إلينا نورا يهدينا في الظلم يهدي البشرية للأقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى هنصحح الصفحة 333 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية السادسة من سورة الحج وبتنتهي بالآية الخامسة عشر من نفس السورة. أنا معايا طفل، معايا الابن حمزة أحمد، وطفل برضه، طفل جميل. ربنا يبارك فيك يا حمزة ويبارك في والديك يا رب. طبعا احنا زي ما قلنا هنصحح تلاوة الصفحة 333 وهنبدأ بالآية السادسة. معنا الحاجة صفاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا مرحبا. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قل يبعث من في القبور. يبعث من في القبور. أيوة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بس خلي بالك، احنا عندنا بنقول ايه علم، هنا تنوين، فنون التنوين بتاعت علم اللي بننطقها مش بتتكتب، جه بعدها الواو هندغمها في الواو ادغام بغنة، فقول ايه بغير علمي ولا هدى، برضو زيها ولا هدى ولا كتاب منير. بغير علم ولا هدى ولا كتاب ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. طيب جزاك الله خير. كتر خيرك. معانا ام عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. جعلكم جميعا تنفسوا يا رب. يا رب اللهم امين. اقرا من الايه ان شاء الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن لا ضره لمن لام عليها فتحة لمن لمن لا ضره لا لا لمن ضره لمن ضره ضره لمن ضره لا لا لمن ضره أقرب من نفعه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن لمن لمن لمن لمن لمن لمن لمن لمن لمن لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ لا فليقطع فلينظر ثم ليقطع ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ جزاك الله خير شكرا ايوه معانا ام عبده السلام عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي اهلا وسهلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب لا أقول ولا هدى ولا في تنوين هنا ولا هدى هيضغم في اللي ايه نون التنوين دي بتاعت هدى نون التنوين دي اللي بتتطب مش بتتكتب هتضغم في الواو قول ولا هدى ولا كتاب منير ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه لا أقول ثاني عطفه ثاني عطفه ثاني عطفه يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق الحريق دي لا الحريري الحريق الراء مرقق عشان مكسور الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أقول وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأن الله ليس بظلام للعبيد. بظلام. وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به. الخير اطمأن، خير ني هنا في ساكنين تخلصنا منهم بكسر ايه الاول اللي هو نون التنوين، خيروني هي اصلا خير، نون التنوين دي جاء بعدها ساكن خيروني طمأن اللي هي الطاء، فنتخلص من اتخاذ ساكنين بكسر الاول اللي هو ايه نون التنوين خيروني. فان اصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. جزاك الله خير، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، معنا أم أحمد، تفضل يا أم أحمد. أبدأ منين؟ قولي ومن الناس من يعبد الله على حرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ده أقول وإن أصابته فتنتني، برضو هنا التقاء ساكنين، فتنتني انقلب على وجهه. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. أفخم الخاء، الخسرة خاء. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. أقول يدعو لمن، هنا إخفاء، لمن بفخم الغين عشان الضاد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. الانهار هار، لا هاء مش هار. ايوه الهاء مرققه، قول الانهار. الانهار. ان الله يفعل ما يريد. من كان يظن، لا اخفى، قول من كان يظن ان لن ينصر، يظن ان لن. خدي بالك بس انت، ما نشبع حركه الضمه تبقى واو، يظن كده حطيت لها واو، لكن اقول ايه من كان يظن ان لن ينصره كده. من كان يظن ان لن ينصره الله، لا ينصره، الراء مفتوحه، ينصره الله في الدنيا والاخره، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. كيده كيده ما يغيظ. شكرا جزاك الله خير. معانا ام عمار. ايوه اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. لا اقف في مكان كده عندك الشبكة. الشبكة مش حلوة. طب انا كده ايوه يعني كده تمام. ماشي يلا اتفضلي. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن سائر الصوت اللي وقف في مكان تاني. الله يكرمك. تمام كده طيب. ماشي يا رؤود. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطف ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير. معنا أم خالد. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أهلا وسهلا. أبدأ من أول الناس. ومن الناس من يعبد الله على حرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف. أقول ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به. قول فإن أصابه خير اطمأن به. فإن أصابه خير اطمأن به. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا. خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ما لا يضره. ما لا يضره. ما لا يضره وما لا ينفعه. لا وما لا ينفعه. الحرف اللي انا بقف عليه بسكنه. وما لا ينفعه. ايوه. ذلك هو الضلال البعيد. الضلال. لا لا لا الضلال. ارقق اللام. ذلك هو الضلال البعيد. ايوه. يدعو لمن ضره. لا لمن يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. يدعو لمن لمن لا اللام مفتوحة مش مكسورة. ما اقول لي لمن يبقى انا كسرت اللام وهي مفتوحة. اقول لمن. لمن. يدعو لمن. يدعو لمن ضره. ضره. ضره. مضمومة كلها. ضره. ضره. لا ضره. ضره اقرب من نفعه. ها. لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا. لا تاني أقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات كده. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار أفخم الراء. الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. ما يريد. ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا. الذي ينصره الله. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم لا يقطع. ثم ليقطع. هنا اللام ايه؟ لام امر، لام ساكنه. ثم ليقطع. ثم ليقطع فلينظر. لا فلينظر. هل فلينظر؟ فلينظر هل يذهبن. فلينظر هل يذهبن. يذهبن. يذهبن. يذهبن. يذهبن كيده ما يغيب. كيده. الدال مضمومة. كيده. كيده. هل يذهبن كيده ما يغيب. كيده. لا انت كده يبقى فتحت الدال. كيده. كيده. هل يذهبن كيده ما يغيب. لا ما يغيظ. الياء ما عليها فتحة. ما يا ما يا ما يغيب. ما يغيب. ايوه جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معانا نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا نور؟ الحمد لله. اتفضلي يا نور. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بان الله هو الحق وان أنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. هنا عملنا إيه يا نور؟ أقول على كل شيء. عملنا إخفاء للتنوين. إخفاء بس نديله الغنة، نديها حركتين. أقول إيه؟ على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يبعث من في القبور. يبعث من في القبور. لا ماضي. لا من، لأن لو قلت من كده فخمت الغنى. أنا عايز أرققها. أقول وأن الله يبعث من في القبور. وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الكافر. النون المشددة دي نعمل فيها ايه يا نور؟ مش ديها قلنا حركتين؟ قول ومن الناس. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. أيوة. له في الدنيا خزي ونزيقه يوم القيامة. يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أولو الآخرة ولا والآخرة ر والآخرة فخم الراء. أيوة ذلك هو الخسران المبين. جزاك الله خيرا يا نور، بنبارك فيك. معانا الأخ الشناوي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. ازيك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا يا مرحبا، اتفضل. أولو من الناس من يعبد الله على حرف. حاضر يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. احنا عملنا ايه هنا؟ خير اطمأن. عارف ايه اللي حصل هنا؟ كسر التنوين لعدم التقاء السكنين. ليه؟ للتخلص من السكنين. ايه للتخلص مش عدم، للتخلص من التقاء السكنين. فانا نعم. كسرت نون التنوين خيروني. نعم. خيروني اطمأن. نعم. وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. برضو وان اصابته فتنتني، برضو نفس الحكايه التقاء ساكنين، كسرت التنوين فتنتني نون التنوين يعني. وإن أصابته فتنة انقلب. أكمل؟ ماشي كمل. ذلك هو الخسران المبين. طب ما تقولها ثاني. تقول وإن أصابته فتنة. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد. أقول ذلك هو شوف الضاد. نعم. حرف مستعلي مطبق مستطيل من أقوى حروف الهجاء. نعم. قول ذلك هو قولها ذلك هو الضلال. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن عايز أسأل سؤال هنا، خد بالك. اتفضل. ما اقول ايه؟ ان الله يفعل ما يريد هنا. آه. الوقف عليه سمى ايه تعرف؟ يريد مد عارض السكون. جميل حلو. في كم وجه؟ آه. بقى ده في سبع اوجه. الله ينور عليك. ايوه كده. في سبع اوجه تعرف تقولها؟ طيب اللي هو في ثلاثة اللي هو السكون المحض، مد اثنين اربعة وستة. حلو. ثلاثة بالسكون المحض كويس. ايوه. وثلاثة بالاشمام. حلو. واحدة بالرو. جميل جدا. ايوه كده. فرحوني كده ان والله في نتيجة يعني. نتعلم منك والله يا سيدنا. والله ربنا يبارك فيك يا رب. كويس. يلا يجزاك كل خير يا رب. امين. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ما يغيظ. ما يغيظ. جزاك الله خيرا. في حد تاني ماشي؟ طيب نبدأ يا حمزة. يلا استعذ بالله كده. أعوذ بالله. لعلي صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن نعلي كمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. شيء قدير. شيء قدير. ناخد بالنا، أنا ما قلتش ديت كلمة وأنه يحيي الموتى. هنا يا إيه يحيي الموتى؟ أنا لو هنا ما أقول يحيي الموتى، يحيي الموتى، لو وقفت عليها أنا في هثبت الإيه اليائين يحيي، وهنا بقرأ بياء واحد يحيي الموتى، تمام؟ فناخد بالنا منها يعني. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. خد بالك يا حمزة، أقول إيه؟ وأن الساعة، النون المشددة ديت اللي عليها شدة من غنها، بنديها غنة حركتين. أقول وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. برضو هنا أقول إيه؟ في من في القبور، ده إخفاء، اسمه من إخفاء. من في القبور. من في القبور ومن الناس من يجادل في الله. لا، هنا اللام عليها ايه؟ يجادل في الله بغير علم، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كويس، بس احنا عايزين بقى ايه نضبطها اكتر. اقول ايه؟ ومن الناس من، هنا هندغم النون في الياء ادغام بغنة. اقول ايه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، علم، فهنا عندنا التنوين، علم، نون التنوين دي اللي بتتنطق مش بتتكتب، هتغمها في الواو ادغام بغنة، فاقول ايه؟ بغير علم ولا هدى، برضو دي التانية زيها، قول ولا، اصلا ولا هدى، نون التنوين اللي بتتنطق مش بتتكتب ديت، جه بعدها الواو، فاقول ولا هدى، ولا هدى، ولا كتاب منير. قولها تاني كده. ومن الناس من يجادل في يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قول ولا كتاب منير. ولا كتاب منير. كويس. ثاني عطفه ليضل عن سبيل، ليضل عن سبيل الله. حلو. له في الدنيا خزي، خزي، خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. قول ونذيقه يوم القيامة، شوف التاء تحتها ايه؟ تاء المربوطة تحتها كسرة. كسرة. فقول ايه؟ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. بس هنطلع تاني، نقول ايه؟ ثانية، ثانية عطفه، ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثاني عطفه ليضل عن، ليضل، ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. بس هنا ايه؟ هنا دي تاء مكسورة. القيامة، القيامة عذاب ال، ايوه، ونذيقه، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. الحريق، الحريق، دي قلقلة اسمها ايه؟ قلقلة، قلقلة، بقلقل القاف لما سكنتها اقلقلها، بس ايه القلقلة في الوقف ابين واوضح، زي ما الناظم قال ايه؟ وان يكن في الوقف كان ابين اوضح، يعني واضح القلقلة تكون واضحة. فاقول ايه؟ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. كويس. والقاف برضو ناخد بالنا منها، لان طبعا الكل اللي بتابعنا ياخدوا بالهم ان قلنا ان القاف المكسورة بتاخد ادنى درجات التفخيم. احنا قلنا ان حروف التفخيم 7 او بيسموها الاستعلاء، يعني نقول حروف الاستعلاء 7 مجموعها في كلمة خص ضغط قر، خص ضغط قذ. السبعة دول قسموهم العلماء يسموهم حروف الاستعلاء، والاستعلاء بينتج عنه التفخيم، عشان محدش يتلخبط يقول ايه طب احنا بنسميها حروف التفخيم وبنسميها حروف الاستعلاء، ايه اللي نجمع بينهم ازاي؟ نقول ان معنى الاستعلاء استعلاء اللسان لاعلى، يعني نقولوا ايه استعلاء اقصى اللسان لاعلى ناحيه اللي هي الحنك الاعلى. طيب بينتج عن الاستعلاء تفخيم الحرف، بينتج عن الاستعلاء ايه؟ تفخيم الحرف. فاحنا اللي بيحصل هنا ايه؟ بنقول ان السبعه دول الخص ضغط انقض حروف حروف الاستعلاء، لكن العلماء قسموها 2 حروف استعلاء مطبقه وحروف استعلاء منفتحه. حروف استعلاء مطبقه اللي هي الصاد واخواتها، يعني 4 من السبعه الصاد والضاد والطاء والظاء، يبقى الحروف المطبقة حروف الإطباق اللي هي أقوى حروف الهجاء، هي الحروف الإطباق اللي الصاد والضاد والطاء والظاء. طب الثلاثة الباقيين القاف والخاء والغين دي حروف مستعلية بس منفتحة، هي أضعف من الإيه؟ من الحروف المطبقة، ولذلك بتتأثر بالكسر. الكسر ما بيجي عند الحرف بيضعفه وبيبان أوي في الثلاثة دول. فهنا ايه؟ واقول نذيقه يوم القيامة، القي قي ما اقولش القيامة، القو القيامة، او مثلا ما اقول اهدنا الصراط المستقيم ما اقولش مستقيم مستقيم، او المتقين او ما اقولش المتقين المتقين. برضه نفس الحكاية بالنسبة ايه؟ ما اجي اقول ان اخي، الخاء هنا المكسورة بتاخد ادنى درجات تفخيم، ما ينفعش اقول ان اخي خطأ لان فخمت الهمزه والخاء. اما اقول الاخي الاخلاء الاخي خي ما اقولش الاخي الاخلاء. ما اجي اقول ربنا افرغ علينا صبرا، ربنا لا تزغ قلوبنا، يبقى انا هي خدت ادنى درجات تفخيم، ما ينفعش اقول لا تزغ، لا اقول لا تزغ، وهكذا. خدنا بالنا؟ يبقى هنا لما اقول ونذيقه يوم القيامه القي قي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام بظلام للعبيد. أي ما هقول هنا بظلام للعبيد، عندنا هنا التنوين بظلام، نون التنوين دي بنضغمها في اللام بعدها، يبقى إضغام إيه؟ بإضغام بغير غنة. أقول بظلام للعبيد بظلام للعبيد للعبيد للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن خد بالك أقول إيه؟ ومن الناس من، إحنا قلنا النون المشددة تاخد غنة إيه؟ حركتين، زي الناس هنا، زي سورة الناس. ما أقول إيه؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله، شوف بعمل في النون إيه؟ بديها غنة والزمن بتاعها حركتين. أقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى بص النون، في النون المشددة عملنا فيها ايه؟ هنا برضه اقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، خد بالك اقول فان اصابه خير اطمأن به. اقول فان اصابه خير ني. احنا عندنا التنوين هنا جه بعده يعني ما بننطق التنوين بانه خير. نون التنوين دي نون ساكنه جه بعدها الطاء لان الهمزه اللي قبل الطاء دي اللي هي الالف اللي قبل الطاء بيسموها ايه الف الوصل او همزه الوصل بتسكت في وسط الكلام. فيبقى عندنا نون التنوين وبعدها الطاء خير اطمأن. فهنا التقى الساكنين نون التنوين الساكنه والطاء. فانا عشان اتخلص من التقاء الساكنين كسرت الايه كسرت النون التنوين فاقول ايه فان اصابه خيرني خير اطمأن به. فان اصابه اصابه خير اطمأن به. وإن أصابته فتنة قال وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وجهه أيوة خسر الدنيا والآخرة ذلك والآخرة ولا الآخرة والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أقول ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد. تاني أقول إيه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يدعو من دون الله من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك وما لا ينفعه أيوة ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه أقرب من نفعه لبئس المولى لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أقول جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ كويس يا حمزة ربنا يبارك فيك. طيب نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير